بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة العاشرة في مقرر علم الفرائض للمستوى السابع في قسم الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني في هذه المحاضرة وفي بقية المحاضرات لما يحب ويرضى، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، انتهينا من موضوعين مهمين في هذا مفردات هذا المقرر، وهو التأصيل والعول، وسندخل إن شاء الله تعالى في الانكسار وتصحيحه، في الانكسار وتصحيح الانكسار. وهذا الموضوع الانكسار وتصحيحه يعتبر من أصعب الموضوعات في هذا المقرر، بالإضافة إلى مسائل المناسخات. لكن هذا الانكسار صعوبته ليست في طريقة عمله، بل صعوبته أنه يختلف قليلا عما تعلمناه في التعامل مع النسب الأربع، هذا من ناحية. الأمر الآخر أن بعض الطلاب والطالبات يغفل عنه فلا ينتبه إليه، فيواصل قسمة المسألة وحلها دون أن ينظر هل يوجد في المسألة انكسار أو لا يوجد في المسألة انكسار. فصعوبته من هاتين الجهتين، أن التعامل مع النسب الأربع ليس كما تعاملنا. يعني مثال ذلك المماثلة، قلنا أننا ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، هنا لن يكون بالنظر بالنسب الأربع، سيكون نظر بنسبتين، موافقة أو المباينة. أيضا من حيث في النسب الأربع، أننا قلنا إذا كان هناك موافقة فنأخذ وفق أحدهما يضرب في كامل الآخر، هنا لا، سنأخذ وفق عدد الرؤوس كما سيأتي. إذا كان بينهما مباينة لن نضرب أحدهما في الآخر، بل سنأخذ كامل الرؤوس. فمن هنا تحصل الصعوبة لدى بعض الطلاب والطالبات. الأمر الآخر أنهم يغفلون عنه فلا ينظرون هل يوجد انكسار أو لا يوجد انكسار، ويواصلون حل المسألة وتكون المسألة خاطئة لعدم تصحيحهم للانكسار. ما معنى الانكسار؟ ما معنى الانكسار؟ قلنا سابقا أن التصحيح يأتي بعد التأصيل، فالتأصيل يأتي بعده التصحيح، وليس بالضرورة أن تكون كل مسألة فيها تصحيح، قد لا تكون، لكن التصحيح يأتي بعد التأصيل. لكن ما معنى الانكسار؟ هذا الذي نريد أن نعرفه الآن. معنى الانكسار أن يكون مجموع السهام لا ينقسم على عدد رؤوس الورثة، أن يكون مجموع السهام لا ينقسم على رؤوس أو على عدد الورثة. الآن أعطي مثالا واضحا. الآن رجل توفي عن زوجة، الزوجة ستأخذ كامل نصيب. يعني لو توفي عن زوجة وعم، أو توفي عن زوجة وأخ، فالزوجة ستأخذ كامل نصيبها، ستأخذ الربع. هل يشاركها أحد؟ لا يشاركها أحد، فالربع الذي هو واحد ستأخذه الزوجة، لا ينازعها فيه أحد. طيب، لو أن هذا الرجل توفي عن زوجتين، فالزوجتان سيأخذن الربع أيضا، والربع واحد، هل يمكن أن أعطي الواحد، أو هل يمكن أن أوزع هذا الواحد أوزعه على الزوجتين بلا كسر؟ لا يمكن، لأن كل واحدة ستأخذ نصف، وأنا أريد أن أعطي كل واحدة رقما صحيحا، فهذا الآن يسمى انكسار، لأن مجموع السهام الذي هو واحد لا ينقسم على عدد الرؤوس. مجموع السهام لا ينقسم على عدد الرؤوس، وليس العكس. الضرب يسمى عملية تبادل، بمعنى 2 ضرب 2، أو عفوا 2 ضرب 3 مثل 3 ضرب 2، لا فرق. واضح؟ 2 ضرب 3 يساوي 6، و3 ضرب 2 يساوي أيضا 6، فهي يسمونها عملية مبادلة. قدمت هذا أو هذا لا يضر. لكن في القسمة لا، 4 تقسيم 2 تختلف عن 2 تقسيم 4، وهذا قد لا يفضل له كثير من الطلاب والطالبات. 4 تقسيم 2 يساوي كم؟ 4 تقسيم 2 يعني 4 إذا قسمتها على شخصين كل شخص سيأخذ 2، ليس كذلك؟ 4 تقسيمها على 2 كل شخص من هذين الاثنين سيأخذ 2، هذه واضحة. طيب 2 تقسيم 4، 2 تقسيم 4. الآن أعطي مثالا، الآن لدي 4 ريالات سأوزعها على شخصين، سأقسمها على شخصين كل شخص سيأخذ 2 ريالات، هذا واضح. طيب لدي 2 ريالات وعندي 4 أشخاص، كم سأعطي كل شخص؟ سأعطي كل شخص كم؟ نصف. إذن 4 تقسيم 2 تختلف عن 2 تقسيم 4، ولهذا يعني لابد أن ينتبه لهذه الانكسار. السهام لا تنقسم على الرؤوس، ومثلنا له بزوجتين لهن الربع، الربع 1، الواحد هذا لا يمكن أن ينقسم على الرؤوس بلا كسر، فهنا يكون إيش؟ يكون انكسار. طيب ماذا أنا أفعل؟ أنا أصحح الانكسار، أصحح هذا الانكسار أو أجبره، أصححه بمعنى أجبره، فأبحث عن أقل عدد يمكن من بعد أصل المسألة يمكن أن يصحح به الانكسار. ولهذا يعرفون تصحيح الانكسار، يقول هو تحصيل أقل عدد أو استخراج أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. فالتصحيح متعلق بالورثة، والتأصيل متعلق بالفروض، وهذا من الفروق بين التصحيح والتأصيل، أن التأصيل متعلق بالفروض، أما التصحيح فمتعلق بالورثة. تحصيل أقل عدد أو استخراج أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، يعني أبحث عن أقل عدد. يعني الآن مثلا الواحد على زوجتين لا يمكن، الواحد على زوجتين لا يمكن، لكن الاثنين ينقسم على الزوجتين لكل واحدة 1، فهذا معنى التصحيح، وله طريقته، وله طريقته. إذن تصحيح الانكسار هو استخراج أو تحصيل أقل عدد، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة، ينقسم على الورثة بلا كسر. والانكسار أي عدم انقسام السهام على الورثة، الانكسار أن لا تنقسم السهام على الورثة. والتصحيح أن نبحث أو أن نستخرج أو أن نحصل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. هذا معنى الانكسار ومعنى كيف تصحيح الانكسار، يعني كيف تجبر هذا الانكسار. طيب في الانكسار يمكن أن يحصل الانكسار على فريق واحد، ويمكن أن يحصل الانكسار على فريقين، ويمكن أن يحصل الانكسار على 3 فرق، ولا يمكن أن يحصل الانكسار على 5 فرق. أقصد بالفرق اللي هم الورثة، يعني مثلا زوجة وبنت وعم. الزوجة تعتبر إذا كانت زوجتان هذا فريق، البنات يعتبرن فريق، الأعمام يعتبروا فريق، هذا يعتبر يسمى فريقا. فيمكن أن يحصل انكسار على فريق وفريقين وثلاثة، ولا يمكن أن يحصل على 5. وإذا قلنا لا يمكن أن يحصل على 5 فمن باب أولى أنه لا يحصل أيضا على 6 و7 و8. لكن الخلاف بين العلماء، هل يمكن أن يحصل انكسار على 4 فرق أو لا يمكن؟ الآن 1 يمكن، 2 يمكن، 3 يمكن، 5 لا يمكن، هذا الآن متفقون عليه. لكن 4 هل يمكن أن يحصل عليه فيه انكسار أو لا يمكن أن يحصل فيه انكسار؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يمكن أن يحصل انكسار إلا على 3 فرق، وعليه فلا يمكن حصول انكسار على 4 فرق، وهذا قول المالكية، هذا قول المالكية أنه لا يمكن أن يحصل انكسار إلا على 3 فرق فقط، أما 4 فرق 5 فرق فلا يمكن أن يحصل هذا الانكسار. القول الثاني وهو أنه يمكن حصول الانكسار على ثلاث فرق، على أربع فرق، أنه يمكن حصول الانكسار على أربع فرق، وهو قول الحنفية والحنابلة أنه يمكن حصول الانكسار على. وهذا الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في الجدات، كم جدة وارثة، كم جدة وارثة، قد تقدم الحديث عنها فلا حاجة لإطالة النفس فيها مرة أخرى، فلا حاجة لإطالة النفس، يعني هل يمكن أن ترث ثلاث جدات في مسألة واحدة أو لا؟ إذا كان يمكن فيمكن إذن حصول الانكسار على أربع فرق، إذا كان لا يمكن فلا يمكن حصول الانكسار على أربع فرق. هذا باختصار هم يعني الحنفية والحنابلة الذين ورثوا أكثر من جدتين يحصل عندهم الانكسار على أربع فرق. المالكية الذين لم يورثوا إلا جدتين يقولون لا يحصل انكسار على أربع فرق. هذا خلاصة الحديث فيه. فالحديث مبني على الخلاف في الجدات، في كم جدة ترث. وقلنا سابقا أنهم متفقون على أن هناك جدتين يرثن بالاتفاق، جدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب، والخلاف في الجدة من جهة الجد، وهل يزاد أو أنه لا حد لهذه الجدات كما هو رأي الحنفية. فالخلاف في هذا مبني على الخلاف هناك. لكن باختصار من قال إنه يمكن أن ترث أكثر من ثلاث من جدتين، يعني ثلاث فأكثر، فإنه يرى أنه يصح الانكسار على أكثر من ثلاث فرق، يعني يصح الانكسار على أربع فرق، ويكون هذا الفريق الرابع هم الجدات. ومن قال أنه لا يمكن حصول أن ترث أكثر من جدتين وهم المالكية فيقصرون الانكسار على ثلاث فرق، لأن الجدات إذا لو كنا اثنتين لا يحصل عندهن انكسار، لأن السهام تنقسم عليهن. هذا باختصار، لا نريد أن نطيل في الخلافات التي يعني استنتاجها سهل وواضح، طيب عندنا الآن نقطة مهمة وهي تلخيص حتى نستطيع استيعاب. هناك أصول لا يمكن أن يتصور فيها الانكسار إلا على فريق، يعني الآن أصل اثنين، يعني الأصول بالنسبة لحصول الانكسار وتعدد فيها أو لا تنقسم إلى أربعة. الأول قسم لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد، وهو أصل اثنين. أصل اثنين يتصور فيه الانكسار لكن على فريق واحد. طيب ما يتصور فيه الانكسار على فريقين، عندي أصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، وأصل الأصلين المختلف فيهما عند بعض أهل العلم هو 18 و36، هذا يتصور فيه الانكسار على فريقين. ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق هو أصل ستة، وما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق عند الحنفية والحنابلة هو أصل 12 وأصل 24. هذا يعني بس لبيان الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها وعدم تعدده، لأن عندي أصل 2 و3 و4 و5 و6 و8 و12 و24 وأصلان المختلف فيهما أصل 16 و36. أصل 18 ليس 16، أصل 18 و24 و36. طيب قلنا أن أصل 2 يحصل فيه الانكسار على فريق، أصل 3 وأصل 4 وأصل 8 وأصل 18 وأصل 36 يحصل فيه الانكسار على فريقين، أصل 6 يحصل فيه الانكسار على ثلاث فرق، وأصل 12 و24 يحصل فيه الانكسار على أربع فرق. هذا ما يتعلق بتصحيح، هذا ما يتعلق بالأصول من حيث تعدد الانكسار وعدم تعدده. الآن سننتقل إلى شريحة لنبين فيها كيفية معنى الانكسار، يعني هذه الشريحة فقط لبيان كيف يكون الانكسار وما طريقته. بعد ذلك سندخل إن شاء الله في المحاضرة القادمة في كيفية تصحيح الانكسار إذا كان على فريق، وكيفية تصحيح الانكسار إذا كان على أكثر من فريق. لكن الآن الشريحة القادمة بس أبين لكم ما معنى الانكسار، ننظر الآن في الشريحة ونبين. المثال الذي سنتكلم فيه الآن هو مثال فقط على كيف يوجد الانكسار. الأمثلة لو لاحظتم الآن الأمثلة السابقة في الشرائح السابقة كلها كان الحديث فيها الوارث واحد، شخص واحد، وقد يكون شخصين، لكن لم نشير إلى وجود الانكسار. الآن سنشير الآن إلى الانكسار. الآن هذا مثال، زوجتان وست بنات وأربعة أعمام. هذا الآن الزوجة الزوجتان يسمى فريق، والبنات يسمى فريق، والأعمام يسمون فريقا. واضح؟ الزوجتان فريق والبنات فريق والأعمام فريق، أو يسمون رؤوس، يعني الزوجات رؤوس والبنات رؤوس والأعمام رؤوس. يعني سيكون عندي هؤلاء يسمون رؤوس الورثة، وعندي الفروض ستكون هنا، وعندي السهام هنا، وسيكون أصل المسألة هنا. فالآن الزوجتين سيأخذنا كم؟ سيأخذنا الثمن لوجود البنات الفرع الوارث. طيب البنات سيأخذنا الثلثين لعدم وجود المعصب وكونهن أكثر من واحدة. الأعمام سيأخذون الباقي، سيأخذون الباقي. طيب الآن إذا أردنا أن نوصل هذه المسألة، عندي 8 و3، وقلت لكم مباشرة إذا وجدت 8 و3 مباشرة أصل مسألة من 24، أصل مسألة من 4 من 24. الآن ثمنها 3، 24 تقسيم 8 3، 3 في 1 يساوي 3. الآن 6، الستة الآن عفوا 24 تقسيم 3 يساوي 8، 8 في 2 يساوي 16 للبنات. طيب 24 16 زائد 3 يساوي 19، كم بقي للأعمام؟ بقي للأعمام خمسة. الآن لاحظوا المسألة الآن عادلة، المجموع السهام، وقلنا إذا كان هناك وارث عاصب يأخذ الباقي، وارث عاصب أو عاصب وارث، فإنه سيأخذ، فإن المسألة لا تكون عائلة ولا تكون ناقصة، لأنه سيأخذ ما أبقى الفروض، فتكون المسألة عادلة. كل مسألة فيها وارث عاصب فإن المسألة عادلة. طيب الآن ما معنى الانكسار؟ نلاحظ في المثال الآن الزوجات الاثنتين كم نصيبهن؟ نصيبهن 3. هل يمكن الآن أن أوزع 3 على الاثنتين بلا كسر؟ لا يمكن، يعني لو أردت أن أوزعها بالتساوي سأعطي كل واحدة 1.5. هنا الآن يوجد انكسار، السهام التي هي 3 لا يمكن أن تقسم على الرؤوس التي هي الزوجتين بلا كسر، فلا بد أن نصحح الانكسار هنا، لا بد أن يعطي كل زوجة رقما صحيحا، إما 1، 2، 3، 4، 5، 6، رقم صحيح لا يوجد فيه كسر. الآن كذلك البنات نصيبهن 6، 16، هل يمكن أن يوزع 16 على 6 بلا كسر؟ لا يمكن أن يوزع 16 على 6 بلا كسر. لو أعطيت كل واحدة 2 أصبح المجموع كم؟ أصبح المجموع 12 ويبقى باقي. طيب لو أعطيت كل واحدة 3 زاد النصيب أصبح 18. فلا بد إذن من أن أصحح الانكسار هنا، واضح؟ لا بد أن أصحح الانكسار هنا. طيب الآن الأعمام 4 أعمام ونصيبهم 5، هل يمكن أيضا أن أعطي أوزع أن أقسم 5 وأوزعها على 4 بلا كسر؟ الجواب أيضا لا. فلهذا قلنا أن معنى الانكسار أن تكون السهام أو ألا تنقسم السهام على الرؤوس، ألا تنقسم السهام على رؤوس الورثة. طيب الآن سأعطي ملاحظة، لو أن الأعمام عددهم عشرة الرؤوس ممكن أن تنقسم على السهام، 10 تقسيم 5 2، لكن أنا أريد السهام هي التي تنقسم على الرؤوس، ولا أريد الرؤوس تنقسم على السهام، ليكون هذا واضحا، أريد السهام هي التي تنقسم على الرؤوس وليس الرؤوس هي التي تنقسم على السهام. في هذا المثال يسمى هنا انكسار على 3 فرق، يسمى انكسار على 3 فرق. لو أردنا أن نذكر الفريق الرابع الجدات، لو وضعنا ثلاث جدات حصل هنا انكسار، لو وضعنا ثلاث جدات سيأخذنا السدس ثلاثة، سيأخذنا السدس أربعة عفوا، ويبقى للأعمام واحد، فيكون عندي انكسار على أربع فرق، وهذا أقصى حد ممكن أن يحصل فيه الانكسار. أما عند المالكية فلا يمكن أن يحصل ثلاث، لا يمكن أن يحصل ثلاث جدات، إنما جدتين، وإذا كان جدتين فلا يكون هناك انكسار، لا يكون هناك انكسار، لأن جدتين سيأخذنا أربعة، والأربعة منقسمة على الاثنين. أما عند الحنفية والمالك والحنابلة والشافعية فيوجد انكسار. فإذا أربع فرق، إذا أضفنا الجدات ثلاث جدات هنا أو أربع جدات. أما عند المالكية فلا يمكن أن يكون العدد يزيد عن ثلاث فرق، فالزوجات فريق والبنات فريق والأعمام فريق. هذا معنى الانكسار وعدد الفرق التي يحصل عليه. كيف أصحح هذا الانكسار؟ يعني كيف أجعل السهام تنقسم على الرؤوس بلا كسر؟ فأنا أحتاج الآن إلى التصحيح على الفريق الأول والفريق الثاني والفريق الثالث. هذا إن شاء الله تعالى ما سيكون عنوان المحاضرة القادمة، كيفية تصحيح الانكسار، كيفية تصحيح الانكسار، سيكون هذا هو عنوان المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في بيان وإيضاح مسألة الانكسار وكيفية تصحيحها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.